بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في كتاب منار السبيل في شرح الدليل في الفقه على مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. موضوع درس اليوم هو كتاب الغصب. الغصب قال هو الاستيلاء عرفا على حق الغير عدوانا، وهو محرم. هنا في الحاشية يقول: فما عد في استيلاء مع تمام الحد فهو غصب، ويختلف باختلاف المستولى عليه، ولا يصير غصبا بغير الاستيلاء، ولا يشترط الفعل. فلو ركب دابة واقفة لإنسان وليس هو عندها صار غاصبها بمجرد ذلك. والأولى كما قدر الشيخ وغيره استثناء الحربي، لأنه يدخل في حده استيلاء المسلمين على أموال أهل الحرب وليس بظلم، واستيلاء أهل الحرب على المسلمين وليس من الغصب المذكور، حكمه بالإجماع، إذ لا خلاف أنه لا يضمن بالإتلاف ولا بالتلف، وإنما الخلاف في وجوب رد عينه إذا قدرنا على أخذه. وفي تجريد العناية واستيلاء غير حربي على حق غيره قهرا بغير حق. وقال: حكمه محرم بالكتاب والسنة والإجماع. وندعو الأخ فهد يعرض ما تيسر تحت هذا الموضوع، فعلى بركة الله. صلى الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الغصب، وهو الاستيلاء عرفا على حق الغير عدوانا، وهو على حق الغير عدوانا، نعم، وهو محرم بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. نعم، قال في الحاشية: والغصب من أكلها بالباطل، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، والغصب من أكلها بالباطل، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام. وروي: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه. وقال الشيخ: للمظلوم الدعاء على ظالمه، للمظلوم الدعاء على ظالمه بقدر ما يوجبه ألم ظلمه، لا على من شتمه، ولو كذب عليه لم يفتر عليه، بل يدعو عليه نظيرا. وقال أحمد: الدعاء عليه قصاص، ومن دعا على من ظلمه فما صبر، يعني الأفضل الصبر، لكن إذا لم يستطع الصبر له أن يدعو على من ظلمه بقدر ألمه، بقدر ألم ظلمه. نعم. قال: وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم عليكم هنا حرام، يعني يقول بقدر ما يوجبه ألم ظلمه، يدعو عليه بقدر ما يوجبه ألم ظلمه، لا على من شتمه، يعني ما يدعو على من شتمه، ها؟ ولو أن الذي شتمه كذب عليه، يعني لا يفتري عليه، من كذب عليك لا تكذب عليه، لا تفتري عليه، ها؟ بل يدعو عليه نظيره، يدعو عليه نظير شتمه، أو نظير، أي نعم، نظير ما آلمه. وقال أحمد: الدعاء عليه قصاص، ومن دعا على من ظلمه فما صبر. نعم. صلى الله عليه. قوله قصاص يعني في الآخرة ليس له شيء، يعني كيف يا أخي؟ في الآخرة، أحسن الله عليك، يعني قول أحمد قصاص، إيه؟ قول أحمد قصاص في الآخرة، يعني إذا أخذ حقه لا يطالبه في الآخرة، أي مثل القصاص، خلاص في الآخرة لا يطالبه بشيء ما دام أخذ حقه في الدنيا بالدعاء، يعني بالدعاء واستجيب له. إيه؟ لكن أما إذا أجل الدعاء إلى وقت، إلى يوم الآخر، أو مشيئة الله، أو صرف عنه من البلاء ما هو أحوج لصرفه من إجابة دعائه، فيكون يعني أخذ جزاءه في هذا الصرف، سواء صرف عنه في الدنيا أو صرف عنه في الآخرة. أين؟ قال: وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، الحديث رواه مسلم. وأجمعوا على تحريمه في الجملة، وإنما اختلفوا في فروع منه، قاله في الشرح. قال: ويلزم الغاصب رد ما غصبه. ويلزم الغاصب رد ما غصبه. نعم. لحديث: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. لقوله صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. وتقدم: وحديث لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لا لاعبا ولا جادا. وقول لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لا لاعبا ولا جادا. ومن أخذ عصا أخيه فليردها، رواه أبو داود. نعم. ومن أخذ عصا أخيه فليردها. نعم. قال: قوله بنمائه، أي بزيادته، فنهي أن يأخذ متاع أخيه المسلم منفعة كان أو سلعة مما يتمتع به من الحوائج، لا لاعبا، أي لا في حال اللعب، فلا يجوز له على جهة المزح والهزل، ولا في الجد، وفي النهاية أن يأخذه ولا يريد سرقته، ولكنه يريد إدخال الهم والغيظ عليه، فهو لاعب في السرقة، جاء في الأذية، غير جاد في الأذية. على كل حال لا يجوز أن يعني يدخل الهم والغيظ على صاحبه، لا لاعبا ولا جادا. نعم. قال: بنمائه، أي زيادته، متصلة كانت أو منفصلة، لأنها من نماء المغصوب وهو لمالكه فلزمه، يعني يرده بنمائه، يرده بنمائه، بزيادته، متصلة كانت أو منفصلة، لأنها من نماء المغصوب وهو لمالكه فلزمه رده كالأصل. نعم. ولو غرم ولو غرم رد رده أضعاف قيمته ولو غرم رده أضعاف قيمته كمن غصب حجرا ولو غرم رده أضعاف قيمته يعني رده سيغرمه أضعاف قيمته كمن غصب حجرا أو خشبا قيمته درهم مثلا وبنى عليه واحتاج في إخراجه ورده إلى خمسة دراهم ورده إلى خمسة دراهم لما سبق. إذن ولو غرم رده أضعاف قيمته أو ولو غرم رده أضعاف قيمته يعني كما مثل غصب حجرا أو خشبا قيمته درهم مثلا وبنى عليه واحتاج في إخراجه ورد إلى خمسة دراهم يعني يغرمها نعم. وإن سمر بالمسامير وإن سمر بالمسامير المغصوبة بابا أو سمر وإن سمر مشكلة عندي وإن سمر بالمسامير المغصوبة في الحاشية رقم 6 يقول أي بتخفيف الميم كضرب أي شد به بابا أي نعم ولو سمر وإن سمر بالمسامير بابا طلعها وردها وإن سمر أو بالمسامير بابا سمر الباب بالمسامير نعم المغصوبة قلعها وردها ولا أثر لضرره لأنه حصل بتعديه أي ضرر المسامير لما ينزعها من الباب واضح لكن يعني لا أثر لضرره لأنه متصل بتعديه وبغصبه نعم وإن زرع الأرض فليس لربها بعد حصده إلا الأجرة لأنه انفصل عن ملكه كما لو غرس فيها غرسا ثم قلعه نعم وقبل الحصد يخير بين تركه بأجرته أو تملكه بنفقته وهي مثل البذر وعوض لواحقه وعوض لواحقه وقيل وقبل الحصد يخير بين تركه بأجرته أو تملكه بنفقته وهي مثل البذر وعوض لواحقه لحديث رافع ابن خديج من زرع مرفوعا من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته رواه أبو داود والترمذي وحسنه قال أحمد إنما أذهب إلى هذا الحكم استحسانا على خلاف القياس ولأنه أمكن الجمع بين الحقين بغير إتلاف فلم يجز الإتلاف. صلى الله عليك. المسألة السابقة ولو غرم رده أضعاف قيمته ولو غرم رده أضعاف قيمته ولو غرم رده يعني كلفه الرد أضعاف قيمته يرده ولا يعني الغاصب ما يأخذ الغرم حقه يرده لا ما يأخذ الأضعاف هذه في الزرع يقول يتملكه بنفقته لكن في الزرع شكل آخر زرع يعني هنا فيه نص في الحديث من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته والزارع له نفقته وهو الغاصب ما هو بغاصب الأرض ربما يعني غير مسورة يعني ما ينطبق عليها الغصب تماما أرض بيضاء ما زرعت وهو زرعها إما عثري وإما أنه ساق إليها الماء أي نعم. فأنفق عليها بذر وما إلى ذلك وهي أيضا متروكة. ما حكم حكم الغصب؟ يعني وإن كانت تعتبر مغصوبة. أي نعم. الحديث ما يتبع المسألتين أنه لو كيف؟ المسألة الأولى لو غصب شيئا وغرم أضعافا يقول نعم. هذا اللي غرمته أنا ولو كان هو غاصب ويرد أصله لأن يعني الحديث وله نفقته في الزرع. أي زرع الأرض بغير إذن صاحبها. أي نعم. وغرم عليها الزرع و هو مثل للمثل يعني ولو غرم رده أضعاف قيمته مثل له. أي نعم. مثل له مثال واضح. نعم. يختلف عن الأرض الزرع. أي نعم. قال لو يعني ولو نعم كمن غصب حجرا أو خشبا قيمته درهم مثلا وبنى عليه واحتاج في إخراجه ورده إلى خمسة دراهم لبس هذه ما يعني يتحملها الغاصب. أي نعم. لكن الأرض يعني ما فيها إتلاف شيء وكل يرد إليه حقه. نعم. يعني ما الذي جعلهم يتركون حتى يزرعوا يزرع يعني. أي نعم. ويشتد الزرع. أي نعم. قال وإن غرس أو بنى في الأرض ألزم بقلع غرسه وبنائه. أي نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق. حسنه الترمذي. رواه الترمذي وعسى لك لو اصطلحوا فيما بينهم يعني إما أن يقلع غرسه وبناءه وإما أن يتركه وإن أعطاه صاحب الأرض شيء يكون صلح. أين قال حتى ولو كان الغاصب أحد الشريكين في الأرض. أي وفعله بغير إذن شريكه للتعدي. أي نعم. يكون غاصب. قال فصل وعلى الغاصب أرش نقص المغصوب بعد غصبه وقبل رده لأنه نقص نقص عينا نقصت به القيمة. إيه لأنه نقص عين نقصت به القيمة فوجب ضمانه كذراع من الثوب. أي نعم. وأجرته مدة مقامه بيده. إيه مدة مقامه بيده مغصوب إن كان لمثله أجرة سواء استوفى المنافع أو تركها لأنه فوت منفعته زمن غصبه وهي مال يجوز أخذ العوض عنه كمنافع العبد. قال في الشرح وقال أبو حنيفة لا يضمن المنافع وهو الذي نصره أصحاب مالك. وقال أبو حنيفة لا يضمن المنافع وهو الذي نصره أصحاب مالك واحتج بعضهم بقوله الخراج بالضمان. نعم الخراج بالضمان. نعم. وهذا في البيع لا يدخل فيه الغاصب. أي نعم. لأنه لا يجوز له الانتفاع به إجماعا. انتهى. هذا الرد عليه. هذا يعني في البيع يضمن إذن لأنه لا يضمن الخراج بالضمان في البيع. أي نعم. أما الغصب فيضمن. نعم. فإن تلف ضمن المثلي بمثله. نعم. والمتقوم بقيمته. والمتقوم بقيمته يوم تلفه. أي نعم. قال ابن عبد البر كل مطعوم من مأكول أو مشروب فمجمع على أنه يجب على مهلكه مثله لا قيمته. نعم. نص عليه لأن المثل أقرب إليه من القيمة. أي نعم. وإن لم يكن مثليا ضمنه بقيمته

فأوصلها إليه على سبيل الصدقة ولم يعلم. قيل الإمام أحمد في رجل له قبل رجل تبعه فأوصلها إليه على سبيل الصدقة ولم يعلم. نعم. فقال كيف هذا؟ يرى أنه هدية ويقول هذا لك عندي انتهى. أي كيف هذا؟ يرى أنه هدية ويقول هذا لك عندي انتهى. أربعة هنا في الحاشية. يعني رأى له مخرج الإمام أحمد. نعم. الإمام أحمد رأى له مخرج. قال في الكافي قيل للإمام أحمد في رجل له قبل رجل تبعه فأوصلها إليه على سبيل الصدقة ولم يعلم. فقال كيف هذا؟ يرى أنه هدية ويقول هذا لك عندي انتهى. على كل حال هنا في رقم اثنين أطعمه لمالكه فأكله ولم يعلم لم يبرأ الغاصب. قال لأنه لم يعده إلى تصرفه التام وسلطانه الحق، إذ لا يتمكن من بيع ولا هبته ولا إطعامه غيره. قال ابن القيم ومن الحيل الباطلة إذا غصبه طعاما ثم أراد أن يبرأ منه ولا يعلمه به فليدعه إلى داره ثم يقدم له ذلك الطعام، فإذا أكله برئ الغاصب. وهذه الحيلة باطلة، فإنه لم يملكه إياه ولا مكنه من التصرف فيه، فلم يكن بذلك رادا لعين ماله إليه انتهى. ونص أحمد في رجل له عند رجل تبعه فأوصلها إليه على أنها هبة أو هدية ولم يعلم كيف هذا، يعني أنه لا يبرأ. وفي القواعد لا يبرأ، القواعد لابن رجب يمكن لا يبرأ، نص عليه أو نص عليه معللا بأنه يحتمل منته وربما كافأه على ذلك. وقال ابن القيم لو أهداه إليه فقبله وتصرف فيه وهو لا يعلم أنه ماله، فإن خاف من إعلامه به ضررا يلحقه منه وبرئ بذلك، وإن لم يخف ضررا وإنما أراد المنة عليه ونحو ذلك لم يبرأ. ولا سيما إذا كافأه على الهدية فقبل، فهذا لا يبرأ قطعا انتهى. وإن أخذه المالك بقرض أو شراء أو هبة أو هدية أو صدقة أو إباحة ولم يعلم لم يبرأ، جزم به في الإقناع وغيره. وقال المجد وإن باعه منه برئ قولا واحدا، لأن قبض المبيع مضمون على المشتري. أي نعم، باعه ولم يعطيه ثمنه. أي نعم. قال وإن علم الآكل حقيقة الحال استقر الضمان عليه، أما المالك فلأنه أتلف ماله عالما به، وأما غيره فلأنه أتلف مال غيره بلا إذنه من غير تغرير. ومن اشترى أرضا فغرس أو بنى فيها فخرجت مستحقة للغير وقلع غرسه أو بناؤه. وقلع غرسه أو بناؤه، أي لكونه وضع بغير حق، رجع على البائع بجميع ما غرمه من ثمن وأجرة غارس وبان وثمن مؤن مستهلكة وأرش نقص بقلع ونحوه، لأنه غره ببيعه وأوهمه أنها ملكه. نعم ملكه. نعم أنها ملكه وذلك بسبب بنائه وغرسه. أي نعم وذلك سبب بنائه وغرسه. نعم. قال فصل: ومن أتلف ولو سهوا مالا لغيره ضمنه. ومن أتلف ولو سهوا مالا لغيره ضمنه. أي نعم. لأنه هنا في يعني في الحاشية حاشية رقم 1: ومن اشترى أرضا فغرس وبنى فيها. يقول يؤخذ من كلامهم أنه لا يرجع على البائع بخراج الأرض إذا ظهرت مستحقة، وكذا لا يرجع بنفقته على عبد أو حيوان إذا بان مستحقا. قال: ثم رأيته مصرحا به في حاشية هذا الكتاب لابن عوى. قال: لأنه دخل في الشراء ملتزما ضمان ذلك، لأن عقد البيع يقتضي النفقة على المبيع ودفع خراجه. قال: قلت قياس ذلك أن الزوج لا يرجع على الغاصب بما أنفقه على الزوجة إذا خرجت مغصوبة، كما أنها لا يرجع على الحرة في النكاح الفاسد. حاشية اللبدي. نعم. أما رقم 2: ومن أتلف في الإتلافات. فصل. نعم. في الإتلافات: ومن أتلف ولو سهوا مالا لغيره. قال الموفق: وغيره لا نعلم فيه خلافا، وسواء في ذلك العمد أو السهو والتكليف أو عدم. واحترز بالمال عن نحو الكلب والسرجين في قول: ويستثنى من ذلك إتلاف حربي مال مسلم، وإتلاف عادل مال باغ وعكسهما، فلا يضمنه المتلف ولو أتلف لغيره وثيقة بمال لا يثبت ذلك المال إلا بها لزمة. صوبه في الإنصاف. وقال الشيخ: لو غرم بسبب كذبه عليه عند ولي الأمر رجع على الكاذب. قال في الإنصاف: وهو صحيح. وكذلك لو غرمه شيئا لقاض ظلما وله نظائر. الله يعين القضاة، يعني هذه القضايا إذا وردت عليهم فهمها تصورها، تصور هذه المسائل وفهمها وتطبيقها على الواقع يعني فيه غموض وصعوبة. نعم. لكن ما دام الآن قننت الأشياء بمواد يمكن تسهل. نعم. وإن أكره على الإتلاف لمال مضمون فأتلفه ضمن من أكرهه. ضمن من أكرهه. نعم. قال في القواعد: وحد وحده لكن للمست وحده ضمن من أكرهه. قال في القواعد: وحده لكن للمستحق مطالبة المتلف ويرجع به على المكره. عندك زيادة. نعم. وفي الضمان وجهان: أحدهما أنه على المكره وحده. هذه وحده انقزت عندك فوق. أي. وقريتها وحده، وهي وحده على الثاني. وفي الضمان وجهان: أحدهما أنه على المكره وحده لكن للمستحق مطالبة المتلف. يعني الطباعة تحتاج إلى فيها سقط يعني. تصحيف. نعم. أي انقزت وحده هذه من السطر الثاني. نعم. أي نعم. قال: ويرجع به على المكره لأنه معذور على المكره. على المكره لأنه معذور في ذلك الفعل. أو على المكره. على المكره كيف يرجع؟ يرجع بالضمان عليه. ويرجع به يعني بالمتلف. على المكره، لأن المكره معذور في ذلك الفعل، فلم يلزمه الضمان بخلاف المكره، بخلاف المكره على القتل فإنه غير معذور. نعم. فلهذا شاركه في الضمان، وبهذا جزم القاضي في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وابن عقيل في عمد الأدلة. والوجه الثاني عليهم الضمان كالدية، صرح به في التلخيص انتهى. أين؟ قال: ومن فتح قفصا عن طائر أو حل قنا أو أسيرا أو حيوانا مربوطا فذهب أو حل وكاء زق فيه مائع، أو حيوانا مربوطا حله فذهب أو حل وكاء زق، يعني الزق هو القربة، فيه مائع فاندفق ضمنه لأنه تلف بسبب فعله. ولو بقي الحيوان أو الطائر حتى نفرهما آخر ضمن المنفر وحده لأن سببه أخص فاختص الضمان به، كدافع واقع في بئر مع حفرها مع حافرها. كدافع واقع في بئر مع حافرها. ومن أوقف دابة بطريق ولو واسعا نص عليه، أو ترك بها نحو طين أو خشبة ضمن ما تلف بذلك، ضمن ما تلف بذلك الفعل لتعديه به، لأنه ليس له في الطريق حق، وطبع الدابة الجناية بفمها أو رجلها، فإيقافها في الطريق كوضع الحجر ونصب السكين فيه. لكن لو كانت الدابة بطريق واسع فضربها فرفسته فلا ضمان لعدم الحاجة إلى ضربها، فهو الجاني على نفسه. ومن اقتنى كلبا عقورا أو أسود بهيما أو أسدا أو ذئبا أو جارحا أو هرا تأكل الطيور وتقلب القدور عادة فأتلف شيئا ضمنه لأنه متعد باقتنائه، لا إن دخل دار ربه بلا إذن. يعني الكلب العقور لو أتلف شيئا ضمنه وأمثاله. قال: لا إن دخل دار ربه بلا إذنه. لا إن دخل دار ربه بلا إذنه فإنه لا يضمن، لأن الداخل متعد بالدخول. هنا وش يقول بالحاشية؟ أي بغير إذن، فقد تسبب إلى إتلاف نفسه، وكذا لو نبهه صاحب المنزل لم يضمنه، دخل دار بلا إذن فتلف الداخل، فإنه لا يضمن. نعم. أي نعم. ومن أجج نارا بملكه فتعدت إلى ملك غيره بتفريطه ضمن. أي نعم. كمن أجج نارا تسري عادة لكثرتها أو في ريح شديدة تحملها، أو فرط بترك النار مؤججة ونام ونحوه لتعديه أو لتقصيره، كما لو باشر إتلافه قال في الكافي: وكذا إن سقى أرضه فتعدى إلى حائط غيره، يعني فهدم الماء فهدم. نعم. لا إن طارت ريح فلا ضمان. لا إن طرأت ريح، لا إن طرأت ريح فلا ضمان. طرأت ريح هوى إلى مشالة النار أو شالها فأحرقت فلا ضمان، لأنه ليس من فعله ولا بتفريطه. ومن اضطجع في مسجد أو في طريق واسع لم يضمن ما تلف به، لأنه فعل مباح لم يتعد فيه على أحد في مكان له فيه حق. أشبه ما لو فعله بملكه أو وضع حجرا بطين في الطريق ليطأ عليه الناس لم يضمن ما تلف به لأنه محسن. أي نعم، لأنه محسن. ما أدري هل فيه باقي وقت على كل حال. نعم، لكن إذا كان فيه أسئلة فيما مضى الآن. فصل: ضمان ما تتلفه البهائم. نعم. قال: فصل: ولا يضمن رب بهيمة غير ضارية ما أتلفته نهارا من الأموال والأبدان. غير ضارية، الضارية من المواشي هي المعتادة لرعي زروع الناس، مأخوذ من الضراوة بمعنى العادة، لأن رعيها زروع الناس صول منها. غينا ما أتلفته نهارا من الأموال والأبدان. قال لحديث التفريط من جهة رب الحرث والشجر بتركه الحفظ في عادته، ولو جرت عادة بعض النواحي بربطها نهارا وبإرسالها ليلا فالحكم كذلك، لأن هذا نادر فلا يعتبر به في التخصص. حاشية الروض. نعم. لحديث: العجماء جرحها جبار، متفق عليه. العجماء أو العجماء جرحها جبار، متفق عليه. يعني هدر، يعني هدر. هي مشكلة، أنا كنت جالسا مرة وجاء شخص نشيط فلطمني والتفت وقال: العجماء جرحها جبار. قلت: تستاهل. تستاهل. الله المستعان. نعم. إذا كان هو عجماء. عجماء. نعم. ويضمن راكب وسائق وقائد قادر على التصرف فيها جناية يدها. نعم. وفمها ووطئ رجلها. لحديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما مرفوعا: من وقف دابة في سابلة من سبل المسلمين أو في سوق من أسواقهم فما وطئت بيد أو رجل فهو ضامن. رواه الدارقطني. ولا يضمن ما نفحت برجلها، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: الرجل جبار. رواه أبو داود. وخص بالنفح لأن المتصرف فيها يمكنه منعها من الوطئ لما لا يريد دون النفح. دون النفح. وإن تعدد النفح هو يعني برجلها، الرمح يسمى الرمح، إذا رمحت برجلها. الحمار يرمح برجله. أي نعم. والإبل أيضا ترمح برجلها، فهذا نفح يعني. والنفح يعني نعم. إيش يقول؟ وخص بالنفح ما نفحت، ولا يضمن ما نفحت برجلها، الرجل جبار. وخص بالنفح لأن المتصرف فيها يمكنه منعها من الوطأ لما لا يريد دون النفح. هي النفح ما يمكنه منعها. نعم. وإن تعدد راكب ضمن الأول ما يضمنه المنفرد لأنه المتصرف فيها والقادر على كفها. نعم. يعني اللي قدام ضمن الأول، وإذا ركب اثنين فيضمن الأول الأمامي. نعم. أنه السائق يعني. أه؟ سائقها. أي الأول. نعم. العادة. نعم. يعني صاحب الكور أو صاحب الشداء الأول هو الذي يتصرف فيها، أما الرديف فهو الثاني. نعم. قال: ومن خلفه إن انفرد بتدبيرها لصغر الأول أو مرضه أو عماه. أو من خلفه إن انفرد بتدبيرها. هي اللي خلف هو اللي دبله مع هرسن هنا لصغر الأول أو مرضه أو عماه. نعم، لأنه المتصرف فيها. نعم، وإن اشترك في تدبيرها ولم يكن إلا قائد وسائق اشترك في الضمان. نعم، لأن كل منهما لو انفرد لضمنا، فإذا اجتمع ضمنا. نعم، ويضمن ربها ما أتلفته ليلا إن كان بتفريطه، لحديث مالك عن الزهري عن حزام بن محيصة عن حرام بن سعد عن حرام بن سعد بن محيصة أنا سقطت بن سعد حرام بن سعد حرام بن سعد ابن محيصة ابن محيصة صلى الله عليه عن حرام بن سعد بن محيصة أن الناقة البراء بن عازب ناقة للبراء بن عازب نعم أن ناقة للبراء بن عازب رضي الله عنه دخلت حائطا فأفسدت فيه، فقضى نبي الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار، وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها. قال ابن عبد البر: وإن كان مرسلا فهو مشهور، حدث به الأئمة الثقات، وتلقاه فقهاء الحجاز بالقبول، ولأن عادة أهل المواشي إرسالها نهارا للرعي، وعادة أهل الحوائط وحفظها ليلا. نعم، وعادة أهل الحوائط حفظها نهارا. نعم، هنا في قوله في الحاشية: ويضمن ربها ما أتلفته ليلا إن كان بتفريطه، يقول قاله جماعة من الأصحاب وجزم به المجد وغيره وصوبه في الإنصاف عليكم السلام. تقدم أنه يضمن لعدوانه، ومن ادعى أن بهائم فلان رعت زرعه ليلا وليس هناك غيرها ووجد أثرها به قضي له بضمانه، نص عليه وجعله الشيخ من القيافة في الأموال وجعلها معتبرة كالقيافة في الأنساب، ويضمن عندهم بالقيمة. وقال الشيخ: صح بنص القرآن الثناء على سليمان بتفحيم الضمان بالمثل، فإن النفش رعي الغنم ليلا وكان بستان عنب، فحكم داود بقيمة المتلف فاعتبر الغنم فوجدها بقدر القيمة فدفعها إلى أصحاب الحرث، وقضى سليمان بالضمان على أصحاب الغنم، وأن يضمنوا ذلك بالمثل بأن يعمروا البستان حتى يعود كما كان، ولم يضيع عليهم مغله من حين الإتلاف إلى حين العود، بل أعطى أصحاب البستان ماشية أولئك ليأخذوا من نمائها بقدر نماء البستان، فيستوفوا من نماء غنمهم نظير ما فاتهم من نماء حرثهم، واعتبر الضمانين فوجدهما سواء. وهذا هو العلم الذي خصهم الله به وأثنى عليه بإدراكه. قال ابن القيم: وصح بالنصوص والقياس أن الصحيح وجوب الضمان بالمثل، فصح أنه هو الصواب والحق، وهو أحد القولين في مذهب أحمد ووجه للشافعية والمالكية. انتهى من الروض. يعني لو أن غنم نفشت في بستان قوم أكلت العنب أكلت، يحكم بحكم سليمان، يعني يدفع لأصحاب البستان الغنم ينتفعوا بدرها وبنمائها، أي نعم، حتى يعود البستان كما كان، ثم يدفع لكل مالك ملكه، وهذا هو الصواب. نعم. قال: وكذا مستعيرها ومستأجرها ومن يحفظها لأن يده عليها. أي نعم، لو أتلفت شيء نعم يضمن. ومن قتل صائلا عليه ولو آدميا. أي ومن قتل صائلا عليه، لاحظوا، ولو آدميا دفعا عن نفسه أو ماله لم يضمنه إن لم يندفع إلا بالقتل. أي نعم، قال الشيخ: عليه أن يدفع الصائل عليه، فإن لم يندفع إلا بالقتل كان له ذلك باتفاق الفقهاء. فإن ادعى القاتل أنه صال عليه وأنكر أولياء المقتول، فإن كان المقتول معروفا بالبر، معروفا بالبر، وقتله في محل لا ريبة فيه، بالبر، وقتله في محل لا ريبة فيه، لم يقبل قول القاتل، وإن كان معروفا بالفجور والقاتل معروفا بالبر، فالقول قول القاتل مع يمينه، لا سيما إذا كان معروفا بالتعرض له قبل ذلك. انتهى من حاشية الروض. الله المستعان. قال: أو ماله على نفسه، يدفع عن نفسه أو على ماله، يدفع عن ماله. قال: يؤخذ منه أنه لو قتل صائلا على نفس غيره أو مال غيره أنه يضمن. وفي الإقناع: ولو دفعه عن غير نسائه وولده بالقتل ضمن. وفي فتاوى العلامة بن رجب عن ابن عقيل وابن الزاغوني: لا ضمان على الدافع عن غيره مطلقا. وفي القواعد عن القاضي: الضمان مطلقا كمفهوم كلام المصنف. وصاحب الإقناع توسط بين القولين. أي نعم. وفي الحاشية الأخرى: لم يضمنه أو ماله. أي نعم، قال: ظاهر كلام الإقناع والمنتهى. نعم يا شيخ فهد، بسم الله عليك. قال: لما روى ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد. رواه الخلال بإسناده. وقال الحسن: من عرض لك في مالك فقاتلته فإلى النار، وإن قتلك فشهيد. ولأنه لو لم يدفعه لاستولى قطاع الطريق على أموال الناس، واستولى الظلمة والفساق على أنفس أهل الدين وأموالهم. قاله في الكافي. وقال في الشرح: فإن كانت بهيمة ولم يمكنه دفعها إلا بقتلها جاز له قتلها إجماعا ولا يضمنها. نعم، يعني صالت بهيمة ثور هائج ولا يمكن أن يدفع إلا بقتله، نعم، لا يضمنه. نعم، لكن يحتاج إلى بينه. نعم. الله المستعان، نسأل الله العفو والعافية. آمين. نعم. أو أتلف مزمارا أو آلة له لم يضمنه. عود أو رباء، نعم، إذا أتلفها نعم لم يضمنه. نعم. لأنه لا يحل بيعه أشبه الكلب والميتة. أو كسر إناء فضة أو ذهب لم يضمنه لأن اتخاذه محرم. أي نعم، اتخاذ الإناء محرم. أو كسر إناء فيه خمر مأمور بإراقتها، وهي ما عدا خمر الخلال. أي نعم. والذمي المستترة لم يضمن. لما روى أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ مدية ثم سكين ثم خرج إلى أسواق المدينة وفيها زقاق الخمر قد جلبت من الشام فشققت بحضرته وأمر أصحابه بذلك. اللهم صل وسلم. نعم. أو كسر حليا محرما لم يضمنه لإزالته محرما، وإن أتلفه ضمنه بوزنه كما تقدم. أو أتلف آلة سحر أو آلة تعزيم كذا تعزيم عزائم يعني أو آلة تعزيم أو آلة تنجيم أو صور خيال لم يضمن، لحديث أبي هياج الأسدي قال: صور خيال أي خيال الظل، وهو ضرب من ضروب الله والتسلية في القديم، وربما كان الأصل الأول للسينما المعاصرة، وصفته بيت مربع يقام بروافد من الخشب ويكسى بالخيش ونحوه من الجهات الثلاث، ويسدل على الوجه الرابع ستر أبيض وفيه يكون ظهور الشخوص أو الصور، فإذا أظلم الليل دخل اللاعبون هذا البيت وأشعلوا نارا تكون بين اللاعبين وبين الشخوص، ويحرك الشخص أو الصورة بعودين، وغالبا ما تتخذ هذه الشخوص والصور من الجلود ثم تصبغ بالأصباغ على ما تقتضيه ألوان الوجوه والثياب وأجسام الحيوان، بحيث إذا عرضت الصدر أمام ضوء النار المشتعلة ظهرت واضحة لشفوف الجلد. وقد أنكر هذا النوع من اللهو كثير من العلماء، وهو الآن يعني مثل العروض السينما ونحوها. انظر خيال الظل أحمد تيمور. نعم. قال: لحديث أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. رواه مسلم. قال: وأتلف كتب مبتدعة مضلة، أو مبتدعة مضلة، مثل شمس المعارف، مثل يعني كتب السحر تحضير الجن والأرواح كما يزعمون. أي نعم. أو أتلف كتبا فيه أحاديث رديئة لم يضمن في الجميع، لأنه يحرم بيعه لا لحرمته، أشبه الكلب والميتة. قال: في الفنون يجوز متبرد. نعم. يعني فيه كتب في أحاديث رديئة تفرد بها وضاع أو كذاب وكبدع وأكاذيب وسخائف لأهل الخلاعة والبطالة، أو كتب كفر لعدم احترامها، لو أتلفها لم يضمن. نعم. قال: في الفنون يجوز إعدام الآية من كتب المبتدعة. يجوز إعدام أي آية من كتب المبتدعة، لأجل ما فيه وإهانة لما وضعت له. الآية ما أدري الآية. وقال: في الهدي يجوز تحريق أماكن المعاصي وهدمها، كما حرق النبي صلى الله عليه وسلم مسجد الضرار وأمر بهدمه. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. نقف عند هذا القدر على باب الشفاعة. اللهم صل، يعني الشفاعة في الشفاعة المجاور أو الشريك أو الشفعة. باب الشفعة. أحسنت. نعم. اللهم فقهنا في ديننا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا، الله يحييك. يكون السلام ورحمة الله. إذا ارتفعت الشمس قيد رمح، يعني الشمس نورها غطى السطوح دول الأول خلاص ينتهي إذا وقفت الشمس في كبد السماء قبيل الظهر. أين إياك الله. مرحبا. وعليكم السلام. مرحبا الأخ الكريم. الله يعافيك. الحمد لله. في شيء شيخ فهد؟ ما في أحسن الله. لكن إحراق الآية أحسن الله عليك كأنكم ما تميلون إليه. يعني قد يقولون أنها مال متقوم. أيه. وبعضهم يغرم. خاصة سمعت أن البعض يغرمون من نعم. لكن إذا كانت آلة له وآلة فالحق أنه لا يغرم. لا يغرم. إن كان كسرها غيره لله عز وجل. نعم. ولدين الله. لكن بعضهم ما هو قصده الدين، قصده التشفي وتصفية الحسابات. هذا انت هذا يغرب. اي نعم اي نعم والله اعلم. ما ان كان قصده يعني نصرة للدين حق اي نعم فالحق انه لا يغرب. نعم مثل رجال الحسبة. اي نعم اي نعم الهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذولا لا يغرمون في تكسير آلات اللهو والمنكرات. لكنها الآن قد تكون محرزة لأشخاص يعني. ها؟ هي غالبا الآن محرزة لأشخاص آلات اللهو الآن محرزة ايه؟ يعني لأشخاص محرزة لأشخاص معينين. ايه طيب الله المستعان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما أدري وش أسمع صوتك ولا أشوفك، وين أنت؟ إيه ما شاء الله. وعليكم السلام. إيه لا يجوز حطوها دعاية. إيه تصوير ذات الأرواح يعني ذات روح، أقول ذات روح وضعوها دعاية، فلا يجوز. بعضهم يجعلها رمز يعبد هذا الرمز.